وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ فلتقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية وَتَدَرَّنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُسْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً يؤمنون اعملوا على إِنَّا زَلَّاهُ Come on, خلقكم